اكيد ان القران ما نقدرش نجد، لان فن ده كله تكذيب له من اي ناحيه من الايه من النواحي. يقولوا شعر، بانتم يا امه الكلام ما تعرفوش تدركوا الفرق بين الشعر والنثر. بأدى شعر ده، بأدى شعر في منطقكم، اي حاجه تهمه نفيت، فلم يبق الا ان يؤمنوا بالقران ويقولوا اللي مش عاجبنا ان ننزل على مين؟ على محمد.